بطيبة رسم للرسول ومعها دوم نير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تنمح الآيات من دار حرمات بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آيات وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد أيها أتاها البلا، فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا به وراه في الترب ملحد، ضللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلها من الجفن تسعد، تذكرت آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي، فنفسي تبلد، مفجعة قد شفاها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيره، ولكن نفسي بعض ما فيه تحمد، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلال القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، تهيل عليه التربة أيدي وأعين عليه، وقد غارت بذلك أسعد، لقد غيابوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد، يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد، وهل عدلت يوما رزياتها لك رزيات يوم مات فيه محمد، تقطع فيه منزل الوحي عنهم، وقد كان ذا نور يغور وينجد، يدل على الرحمن من يقتدي به، وينقذ من هول الخزايا ويرشد، إمام لهم يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق إن يطيعوه يسعد، عفو عن الزلات يقبل عذرهم، وإن يحسنوا فالله بالخير أجود، وإن أبى أمر لم يقوموا بحمده فمن عنده تيسير ما يتشدد، فبينهم في نعمات الله بينهم لهم دليل به نهج الطريقات يقصد عزيز عليه أن يحيدوا عن الهدى حريص على أن يستقيموا ويهتدوا عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كان في يحنو عليهم ويمهد فبينهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفن المرسلات ويحمد وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبات ما كانت من الوحي تعهد قفارا سوى مغمورة اللحد ضافها فقيد يبكيه بلط وغرقد ومسجده فالموحشات لفقده خلاء له فيه مقام ومقعد وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد فجودي عليه بالدموع وأعويلي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامات يفقد أعفى وأوفى ذمة بعد ذمة وأقرب من هنا إلى لا ينكد وأبذل منه للطريف وتليد إذا ظن معطاء بما كان يتلد وأكرم حيا في البيوت إذا انتمى وأكرم جدا أبطى حيا يسود وأمنع ذروات وأثبات في العلا دعائم عز شاهقات تشيد وأثبات فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غدا المزن فالعود أغيد رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وصات المسلمين بكفيه فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند أقول ولا يلفى لقولي يا عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد وليس هوايا نازعا عن ثنائه لعلي به في جنات الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد.